يا ابني ما هو برضه لابد يكون لك واحد صالح يوجهك ويفهمك، لان انت جايز تقرا حديث ما تفهموش او تفهمه غلط، او جايز تقرا انت احسن من سيدنا عمر. عمر مرة شاف واحد بيشرب خمر، قال له انت انجنيت؟ قال له طب ما هو ربنا قال كده، قال له اشربوا خمر، اشرب خمرة، ربنا قال فاجتنبوه، هات الآن وإلا حبهدلك. قال له مش ربنا قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سيدنا عمر شاف ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صحموا، ما دام الواحد بيصلي وعمل صالح يبقى يشرب أي حاجة وياكل أي حاجة. كان عمر يقدر يقول له، أهو عمر كان دايما ماسك العصر، كان يقدر يديه كده كم خرزانة على كتاب وقدر له كتاب، قال له أجيب السلاسل التات، إنما دي آية، دي آية سورة المائدة، هيفوت على العصر، فعمر قال أدركني يا علي، تعشوف المصيبة دي، ها؟ وهو عمر اللي بيستغيث. عمر المجتهد الفقيه العالم. ايه رايك في الراجل ده بيشرب الخمره بالايه؟ خمرجي متمسك بالكتاب والسنه. سيدنا علي بص له كده للراجل قال له اتدري فيما نزل ولما نزل؟ هتدري معناها؟ لا اله الا الله. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول والله ما من ايات في القران الا وانا اعلم متى نزلت واين نزلت ولماذا نزلت. تعرفش دي نزلت فين؟ عن الخمر جاء ابدا؟ ما يقدرش بقى يكذب لان هيقول له اوه. ها؟ قال له يا امير المؤمنين لقد نزلت في قوم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حرم الله الخمر بقوله فاجتنبوه، قالوا يا رسول الله فهل يحاسبنا الله عليها قبل ان يحرمها؟ احنا شربناها ومالينا بطننا منها قبل ما تنزل ايه التحريم. طب بعد ما ابتعدنا عنها بالتحريم ربنا هيحاسبنا على الماضي؟ يعني هيحاسبنا باثر رجعي. فنزلت الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. يبقى نزلت في مين؟ في الناس اللي شربوها قبل التحريم، ولما ربنا حرمها قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. ربنا هيحاسبهم على الماضي؟ لا أبدا ما حاسبهمش على الماضي، لأن إيه؟ الإسلام والتوبة تجب ما كان قبله. أدي نزول الآية اللي كان هيستعملها مين؟ الخمار في غير مكانها، فالمسألة لابد ترجع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الرحمن فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير، وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل يا أخي. بالله عصفور بن مرة فضيلة الشيخ في تعدد الجماعات الإسلامية. الأخ الفاضل عصفور بيسأل سؤال من أهم الأسئلة المعاصرة. ماذا نقول في تعدد الجماعات الإسلامية؟ وليعلم الجميع أن حديثنا ليس مقصورا على مصر أو غيرها من الأقاليم، لأن الإسلام عالمي، إنما حديثنا عن الإسلام يشمل الأمة الإسلامية كلها. فتعدد الجماعات ليس مقصورا على هنا أو هناك، إنما تراه في كل مكان. وللإجابة عن هذا السؤال المهم نقول وبالله التوفيق، إن تعدد الجماعات الإسلامية ظاهرة حديثة، إلا أنها قد تكون ظاهرة صحية وقد تكون ظاهرة مرضية مدمرة. فمتى تكون كذلك ومتى تكون كذلك؟ متى تكون صحية ومتى تكون مرضية؟ تكون صحية إذا مهد سابقها للاحقها وأكمل لاحقها سابقها. ما بيان سهل. عندنا من ضمن الجماعات المطروحة على الساحة جماعة التبليغ وجماعة الجهاد والجمعية الشرعية لها منهجه وجمعية أنصار السنة والإخوان المسلمين وجماعة المتصوفة. إذا كان السابق بيمهج اللاحق يعني أولى روضة بتودي تانية روضة والروضة بتودي للابتدائي والابتدائي للإعدادي والإعدادي للثانوي والثانوي للجامعة، تبقى ظاهرة صحية. يعني إذا كان بتاع التبليغ هيلم الناس من الشارع والمقاضي يدخلهم المسجد، وبعدين يجي بتاع الجمعية الشرعية يعلم الناس كيف يصلون في المسجد وكيف يتعبدون وشروط الصلاة من شروط وجوب وشروط صحة وشروط قبول وكل ما يتعلق بالصلاة والعبادات، وبعدين يأتي أنصار السنة فيعلم الناس العقيدة الصحيحة من التوحيد وكيف يعبدون الله على حق، ثم يأتي رجل الجهاد فيرغبهم في جهاد الأعداء، ثم يأتي الرجل الذي يقول انه متصوف ليعلمنا الأخلاق الإسلامية بعيدا عن الشرك والوثنية والاستعانة بغير الله. فليس في التصوف وحدة وجود ولا اتحاد ولا حلول ولا رفع التكاليف. يعني ما يجيش شيخ الطريقة يقعد في البيت ومصلي الجمعة يوم لا انا بصليش معاك، ما انا بصلي فرد. هاي ما هو توقيت بيننا وبين مكة مختلف، يعني مكة بتصلي قبلنا بساعة، ما تروح امال ما روحتش بيه الساعة 11؟ ها؟ ما فيش حاجة في الاسلام، والا لو كانت التكاليف مرفوعة كانت رفعت على النبي. النبي كان يقول ارحنا برها يا بلال، وكان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. فاذا كان ذلك كذلك تبليغ ودى المساجد، جمعية شرعية علمت، أنصار السنة بينت العقيدة، تصوف بين الأخلاق، مجاهد بين أحكام الجهاد، إخوان مسلمين جاءت لتنفذ الغبار عما كان يعتقده الناس من أن الإسلام دين الصوامح. كان يقول الإسلام في المسجد بس زمان، الإخوان بينت أن الإسلام دين ودولة، سيف ومصحف، قيادة وعبادة، مسجد ومصحف، مسجد ومصنع، أخلاق. يبقى إذا كان ذلك كذلك، اللهم إننا قد سرنا على نهج الأنبياء. مش النبي بيقول إيه؟ ما تسمعنا الصلاة. هو النبي لما ليه قال لهم سيبكم من شريعة عيسى، ولما عيسى ليه قال سيبكم من شريعة موسى أنا اللي فيهم؟ لا، النبي قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي، شوف قد لك من الكلمة دي، كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زوايا. شوف العظمة، قال كلهم بنوا بناء الأنبياء السابقين، فضل بس حتة تسع طوبة واحد. يا سلام على التوراة عليه الصلاة والسلام. الأنبياء من لدن آدم كل واحد يبني لما بقى البناء عظيم، فضل إيه؟ طوبة. فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت تلكم اللبنة، فأنا تلكم اللبنة وأنا خاشم النبي. اللهم صل وسلم. ها يبقى النبي جه عشان يكمل ولا عشان يهد؟ نعم عشان يكمل صلى الله عليه. ها هل النبي سلك مسلك الحكومات في الدول الإسلامية الآن؟ لا، بيجي اللاحق يهدم السابق، والسابق يقول انا اللي فيه. ها الى ما الخلف بينكم الى ما، وهذه الضجة الكبرى على ما، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتردون العداوة والخصامة، شبكتم بينكم في القطر نارا على محتله كانت سلامة. لا، الانبياء سيرتهم غير كده، سابق يمهد، لاحق يكمل، ولينا الحكم حزبا بعد حزب، فلم نعد الجزاء والانتقام وسسنا الامر حين خلا الينا فلم نكن مصلحين ولا كراما. شهيد الحق قم تره يتيما بارض ضيعت فيها اليتامى. اقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما اقام. جماعات الدينية اذا اتحدت، مدرس الروضة مهد للابتدائي، والابتدائي مهد للاعدادي، والاعدادي ودى الثانوي، والثانوي ودى الجامعة، هنخرج بنتيجة من اعظم النتائج. انما اذا تناحرت وهدم بعضها بعضا فان هذه الفرقة قد نهي عنها في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. طيب، هل من الممكن ان احنا نوحد هذه الجماعات؟ ده سؤال تاني بضيفه الى سؤال الاخ عاشور. قل لا اله الا الله. ما هو احنا شايفين ان في اختلافات. هل من الممكن ان نوحد تلك الجماعات؟ ايوه من الممكن. نوحدها على ايه؟ نوحد كلمتها على كلمة التوحيد. ازاي؟ نجمع قيادات، ما هي كل جماعة بقى لها من دلوقتي، نجمع هؤلاء الامراء ونقول لهم: اجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غم، اختاروا واحد فيكم وليكن اخبركم سن، عشان ما يختلفوش بقى. اذا اختلفوا يجيبوا شهادات الميلاد. يجيبوا ايه؟ شهادات الميلاد، عشان نجيب بأس رأس للجسم. وبعدين يتناوبوا الإمارة واحد بعد واحد في سبيل ان لما يصدر قرار تعليم او اجتماع او تفسير او شرح او تخطيط يبقى الكلمة واحدة. انما النهاردة كل واحد بينظر لأخوه على انه هو المسيء، اخوه المسيء وهو الصالح الذي لا صلاح بعده، واغتبنا بعض ومزقنا بعض، واصبحت الحال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما ياكل الذئب من الغنم الشاردة. واسال الله ان يوحد كلمتنا على كلمه التوحيد.